أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب والعذاب الشديد، ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال إن المتقين، إلى قوله هو العذاب الأليم. يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات، ويقال لهم حال دخولها ادخلوها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات. ونزعنا ما في صدورهم من غل، فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد، متصافية متحابة إخوانا على سرر متقابلين. دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر، لا يمسهم فيها نصب أي تعب وكدر، لا ظاهر ولا باطن. وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات، وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات. ولما ذكر تعالى ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار، ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبئ عبادي، أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم، فإنهم إذا عرفوا كما رحمته ومغفرته سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، فنبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم، أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنه، نعوذ بالله من عذابه. فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب.